وعوضهم الذل والصغار وباءوا بغضب من الله تعالى. قوله تعالى ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق أو ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. عذاب من يكنز الذهب والفضة، قولي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية. وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة، ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي. روى عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه وعنه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا للذهب تبا للفضة، يقولها ثلاثا. قال فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فأي مال نتخذ؟ قال عمر رضي الله عنه وعنه أنا أعلم لكم ذلك. فقال يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأي المال نتخذ؟ قال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. وقوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي يقال لهم هذا الكلام تبكيثا وتقريعا وتهكما، كما في قوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عونا على عذابه، أيضا في جيدها أي عنقها حبل من مسد أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول ويلك ما أنت، فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك، ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به، وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه في صحيح مسلم

أي كحبارة وحباريات، وقد يذكر ويؤنث ويقال جمادى الأولى والأول وجمادى الآخر والآخرة، ورجب من الترجيب وهو التعظيم، ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات، وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ويجمع على شعابين وشعبانات. رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر، يقال رمضت الفصال إذا عطشت، ويجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة. قال وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ، لا يعرف لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. قلت وقد ورد في حديث ولكنه ضعيف، وبينته في أول كتاب الصيام. شوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق، قال ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القعدة بفتح القاف، قلت وكسرها القعدة لقعودهم فيه عن القتال والترحال، ويجمع على ذوات القعدة. والحجة بكسر الحاء، قلت وفتحها الحجة، سمي بذلك لإقامتهم الحج فيه، ويجمع على ذوات الحجة. أسماء الأيام أولها الأحد، ويجمع على أحد وأوحد ووحود. ثم يوم الاثنين، ويجمع على أثانين. والثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث، ويجمع على ثلاثاوات وأثالث. ثم الأربعاء بالمد، ويجمع على أربعاوات وأرابيع. والخميس يجمع على أخمسة وأخامس. ثم الجمعة يضم بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضا، ويجمع على جمع وجماعات. أليست السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده، وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شبار ثم شيار. قال الشاعر من العرب العرباء العاربة المتقدمين، أرجي أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو التالي دبار، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيار. الأشهر الحرم، قول تعالى منها أربعة حرم، فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون أو يحرمون من السنة 8 أشهر تعمقا وتشديدا. وأما قوله ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه رجب مضر لا رجب ربيعة، وإنما كانت الأشهر المحرمة الأربعة ثلاثة سرد وواحد فرد لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل أشهر الحج شهرا وهو ذو القعدة، ولأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهرا آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. قوله ذلك الدين القيم أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول، قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إن عدة الشهور عند الله الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. قال قتادة في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة وزورا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. وقال إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. القتال في الأشهر الحرم، قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة أي جميعكم كما يقاتلونكم كافة أي جميعهم، واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام قال والشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية، وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية. وأما قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فهو إذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وقال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم الآية. أما حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندها قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا أمر مقرر وله نظائر كثيرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.